لكن هذا الإخفاء المذكور في سنة الترمذي وغيره من كتب السنة له علتان. العلة الأولى أن السند لهذه الزيادة التي فيها عد الأسماء لا يصح، ومع عدم الصحة فهو مخالف للحديث الصحيح حيث اختصر على قوله 100 إلا واحدا من أخطأ دخل الجنة ثم لم يذكر تلك الزيادة، فيمكن اعتبار هذه الزيادة زيادة شاذة. وشيء آخر أن هذه الأسماء تختلف الروايات في عدها، ومنهم من يذكر اسما بدل اسم آخر، ولذلك على الفضل المذكور في هذا الحديث وهو من أحصاها دخل الجنة، في الحقيقة ليس المقصود به أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء المسرودة في بعض المصنفات كالترمذي، وإلا لكان دخول الجنة ميسرا، بينما ذلك على خلاف الحديث الصحيح أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره فحب وحفت النار بالشهوات، فأي مخروف أن يحفظ الإنسان 99 اسما من كتاب النار. نحن ليس عندنا دليل من السنة على أن المسلم إذا حمل القرآن من أوله إلى آخره دخل الجنة، فكيف يؤقل أن يكون في السنة مثل هذا التكليف اليسير ويكون له ذلك الأجر العظيم؟ من أحصى 99 اسما مفطورة في كتاب دخل الجنة، ليس هذا هو المقصود. أنا أعتقد أن كبار أهل العلم بالحديث وبتتبع طرق الحديث نادر جدا من يوفق لهذا الإحصاء الذي ربط به دخول الجنة، لأن المقصود بهذا الإحصاء هو تتبع أسماء الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الوقوف عند هذا العدد. وهنا الدقة في الموضوع والصعوبة التي إذا قام بتحقيق هذا الأمر مسلم ما كان أن أصيب دخول الجنة. إن هذا الحديث لا يعني أنه ليس لله من الأسماء إلا 99 اسما، ليس هذا المقصود، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو فأسألت به في علمك. فهناك استئثار من الله عز وجل ببعض الأسماء لا يعرفها الناس، فأسماء الله أكثر من 99 اسما، لكن الأسماء التي لها من فضيلة من أحصاها دخل الجنة هي 99، وأكد ذلك بقوله 100 إلا واحدة. المقصود أن من استخرج هذه الأسماء من كتاب الله ومن حديث رسول الله بطلب وخبر وثبات ثم وفق إلى ذلك فقد دخل الجنة يقينا. ومن أين لنا أن نعرف ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك، وإنما فيه الحظ على هذا العمل العظيم. وأنا فيما علمت لم أجد أحدا من علماء المسلمين قد قام بتتبع وإحصاء الأحاديث بتتبع الأحاديث وإحصاء الأسماء الحسنى كما فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، ومع ذلك وجدناه يتردد بين أن يكون هذا الاسم مكان هذا الاسم أو العكس. المهم أن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من 100، ولكن من أحصى 99 منها إحصاء مبنيا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق لذلك العمل، فكان ذلك بشيرا له لدخول الجنة. إحصاء يعني العمل بها ومعرفة حقيقة معانيها والعمل بها هذا من تمام الإحصاء. نعم تفضل. فهذا الشيخ ما صح الحديث إذا ما رأس بغير الجنة فرسعه؟ أظن أن الحديث ضعيف ويراجع بذلك صحيح الجامع وضعيف الجامع للتأكد، لأني لست الآن متأكدا. نعم. شيخ ما مدى صحة الحديث يصلي أحدكم بالمسجد الذي يليه ولا يتشبع المساجد، حيث أنك حسنته في صحيح الجامع وسمعتك في ضعيف؟ هذا هو الذي في ذهني أن الحديث ضعيف، ولكن الذاكرة قد تخون، الذاكرة قد تخون، والعند على الكتاب كما قال عليه السلام قيل العلم للكتاب، فمن وجد التحسين في كتاب الكتب ولم يجد أنني ضعفت في ذلك فعليه أن يقف عندما رأى في الكتاب. نعم. الرجل العريف في الدنيا سيسلم عليه رب الله عليه وسلم. الشيخ الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة. الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة كالتبليغ والأخوان المسلمين. لا يعني هل أنا مثلا إذا أنا أبغى أبين منهج خطأ المنهج عندهم هل يجوز لي أن أسلم مثلا أقول فلان عنده كذا وكذا أو من باب المصلحة ترك هذا؟ هذا يختلف. الأصل في ذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرهب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسألوا نساءه، سألوهن عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن قيامه بالليل وصيامه بالنهار وقربانه للنساء، فأخبرنهم بما يعلمنا من ذلك، وكان خلاصة ذلك أنه عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. القصة طويلة ومعروفة لعلها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فنساءه أخبرنه بما قال الرهط، أحدهم قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أنا أصوم الليل ولا أنام، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فخطب الرسول عليه السلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، قال ما بال أقوام لم يقل ما بال فلان وفلان. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يوري ولا يصرح، لأن لا فائدة من فتح الناس بقدر ما الفائدة لبيان خطأ الناس لكي ينتبه المخطئ وأن لا يقع فيه غير المخطئ. وقال عليه السلام ما بال أخوان يقولون هذا والمرء، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كانت الفائدة تتحقق بدون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعة ماشي الحال يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان من أدبه أن يقول ما بال أخوان يقولون كذا وكذا. فإذا كانت النصيحة تتحقق دون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعات فيكفي، وإن كانت لا تفهم ولا تتحقق المصلحة فلا مانع من أن يقال أن الجماعة الفلانية تقول كذا وتفعل كذا، ما حكم شر الله عز وجل في ذلك؟ فما في مانع من ذلك بالشرط المذكور آنفا. واضح؟ سلام الله عليك. لماذا لا يجعل مناقشة علمية مثلا بينك وبين الشيخ بن باز في مسائل خلافية أو في حديث طرف ضعيفة والشيخ يرى تحسينه أو العكس؟ لماذا لا يجعل مناقشة علمية بينك وبين الشيخ بن باز أو الشيخ بن سيرين أو أي العلماء المحققين حتى يخرج بفائدة فاصلة وحكم تام لذلك، حتى لا يهتم الشباب برد الشيخ الألباني على هذه المسألة، رد الشيخ بن باز على هذه المسألة، وتتم ردود بين الشباب؟ وأين هذه الردود؟ نعم؟ أين هذه الردود التي تشير إليها؟ المطبوع الآن. إيش هو مثلا؟ مثلا في حديث السوق والسوق ترى تحسينه. نعم. والشيخ بن باز يرى ضعيفه. وينه؟ نعم؟ وين يقول ضعيف؟ في هذا الحديث. وين قال ضعيفه؟ يعني طبع الكتاب. نعم، لا لم يطبع، لكن يرى كذا. مجرد الرأي ما يكفي، إنما يعرض كل إنسان رأيه على بساط البحث فأنت تتجلى الحقائق. لأنه مثلا أقول لك ربما الشيخ بن باز أو غيره بارك الله في جميع المشايخ قد يضعف الحديث من وجهة سند معين، فإذا ذكر ذلك وقوبل هذا بتحسين حسنه فستجد أن التحسين ما جاء من خصوص هذا الحسنان، وإنما جاء من خصوص أسانيد أخرى، وجاء الحسن من مجموعة هذه الأسانيد. فأن يبين كل إنسان عنده علم ما عنده فبذلك تتبين الحقائق. أما الذي أنت تطلبه الآن، أنا ما عندي يعني شخصية ما عندي مانع، وعشت هذه الحياة كلها وأنا مستعد للقاء، لكن هذا هل أمر متيسر؟ كنا قام خلاف في حديث ما أو في مسألة فقهية بين رجلين أو شيخين قابلين أن يتم دائما يلتقوا مع بعضهم بعض ويتناقشوا، وهل تظن أنت أن مثلا الخلاف بيني وبين الشيخ بن باز أكثر ولا بيني وبين مشايخ آخرين أكثر؟ ماذا تظن؟ بين آخرين. طيب، حبكم أن اجتمعت معه واتفقنا على كلمة سواء، كمان لازم تفرض عليه يلتقي مع أي شيخ يخالفه؟ هذا الباب الواسع لا يمكن سده إطلاقا. وأنا أريد أن أذكر بحقيقة، وهي أن الاختلاف أمر ممكن نقول طبيعي. فأظنكم ما تفهمون بكلمة طبيعي أننا طبيعيون، وإنما المقصود طبيعي أي سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا، وأظنكم لستم في شك من هذا أكذلك؟ نعم. لماذا لم يجتمعوا؟ لماذا لم يتفاهموا؟ لماذا لم يكونوا على كلمة واحدة؟ هذا أمر مستحيل. الذي يطلب من العلماء في أي عصر أن يكونوا متفقين في كل مسألة فهو يطلب المستحيل، لأن الله عز وجل فرض بإرادته الكونية السابقة أنه لا مجال للاتحاد في كل كلمة في كل مسألة، هذا أمر مستحيل. وأكبر دليل أقرب الناس إلى رسول الله عصرا وفهما وخلقا وكل شيء يقتدى به عليه السلام هم أصحابه. فإذا اختلفوا هل يمكن لمن بعدهم أن لا يختلفوا؟ فإذا عبثا تحاول وعبثا تقول. ولكن كما نقول ما دام أن الصحابة اختلفوا فلا مجال لغيرهم أن لا يختلفوا، نقول أيضا كلمة أخرى لابد منها أن تضم إلى الأولى، وهي أنهم صحيح سلفوا ولكنهم ما تفرقوا وما تعادوا ولا تباغضوا. كذلك ينبغي على المسلمين في كل عصر وفي كل مصر حينما يختلفون في بعض المسائل أن لا تفرق بينهم، أن لا يفرق بينهم هذا اختلاف المسائل. والنموذج هو أصحاب الرسول عليه السلام. أما أن نقر الاختلاف ثم يلازمه عند كثيرين من التفرق والتباغض فهذا لا يجوز شرعا. فإذا الصحابة اختلفوا في آراء وأفكارهم ولكن ما تفرقوا، وهكذا يجب أن يكون الأمر، وهكذا نحن إن شاء الله. فما يضرنا أبدا أن أحدهم يرى هذا الحديث حسن أو صحيح والآخر يرى عكس ذلك، هذا ما يضر مع تنبيه إلى شيء أنه لابد من النظر في موضوع تخصص كل عالم في علمه، فيعطى للمتخصص حقه من التقدير أكثر من غيره. فمن كان متخصصا في التفسير يرجح، إذا كان لا دليل هناك يرجح قول الآخرين عليه فيرجح هو لأنه مجال تخصصه في هذا العلم، كذلك الفقه، كذلك الحديث، كذلك اللغة إلى آخره. فإذا عرف الطلاب العلم هذه الحقائق زاد منهم الاضطراب التي أنت واقع فيه واندفعت متسائلا بكل حرارة لماذا؟ لأني أقول لا يمكن، كيف نجتمع؟ أي أنا مضى علي يمكن قرابة 40 سنة، بعد 40 سنة أجيبت الرياض ثاني مرة، كيف يمكن هذا اللقاء بهذه السهولة التي أنت تتصورها؟ ولذلك فالمهم في الموضوع شيئان أساسيان، كل عالم كل باحث يتقي الله بما يذهب إليه، ثم يعذر كل عالم أخاه العالم الثاني ولا يحقد عليه ولا يتباغض لأنه يخالفه في الرأي. غير لا ترون يا شيخ تأليف كتاب في الأحاديث التي تراجعت كانت ضعيفة تراجعت عن توضعيها أو كانت صحيحة تراجعت عنها، يعني أو تخلص أحد إذا كنت تستطيع تخلص أحد قرابة العلم مثل المشاهد مثل أن يؤلف هذا الكتاب حتى يكون يعني أو تكون دوري، هذا الكتاب دوري مثلا كل سنة يذكر مرتين الأحاديث التي تراجعت عنها. طبعا هذا الذي تقوله متشائم لا يمكن، نعم يمكن، لكن كيف يمكن لمن وجد الوقت الذي يساعده على تحقيق هذا الأمر الممكن؟ والمخرج الذي ذكرته وهو المكلف عن أقرمنا هناك أنت تتصوره يا فلان كلفناك بكذا خلاص أنا ارتحت ماشي في عمل، لابد من إشراف على هذا العمل، وهذه المشكلة. صحيح أن هذا بخصص، ولكن ليس معنى ذلك أنني نصبت شخصا يمثلني بالمئة مئة، لابد من أن أخذ نظر أيضا على ما فعل هذا الإنسان. هذا شيء. الشيء الثاني، العلم أخي كل يوم في نظر في استواء وفي توسع، فلذلك فلا يستطيع الإنسان أن يقطع بأن هذا الرأي الذي تبناه هو الصواب بالمئة مئة، خاصة فيما يتعلق بعلم الحديث حيث كانت كتبه يعني مصنوعة في خزائن مكاتب الدنيا، وأنا الذي عشت بين جدران مصر الظاهرية أنا أعرف قيمة الوقوف على كثير من المؤلفات التي كانت لم ترى نور الشمس من المخطوطات. أما الآن فالحمد لله هذا من تمام الصحوة أنه بدأ الطلاب والجامعيون والدكاترة يخرجون للناس بعض المؤلفات التي كانت مخطوطة، فصار دائرة المعلومات أوسع مما كانت عليها من قبل، وهذا يوجب علينا أن لا نجمد على ما صدر منا، مع أني بفضل الله عز وجل رجعت إلى ألوف الكتب التي لا يرجع إليها حتى اليوم إلى مثلها مع كافة المطبوعات التي جدت في هذا الزمان، ولكن العلم لا نهاية له. فاقتراحك هذا لو كان ليس عندي مشاريع ينبغي علي أن أتمها لكان هو عين الصواب، لكن هذا كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السلطان. نرى الشيخ في رد الغزالي في بعض الأحاديث من رد حديث اللي يرقي لحم البقر لا، وقال أنه يخالف في القرآن وكذا، وما عملك من شيخ أن يكون كتاب مؤلف رد على الغزالي من الأمور هذه؟ لأنه رأينا وسمعنا أكثر مما رأينا. أنا كثيرا من العلماء والطلاب العلم قاموا بالرد عليه، وهو الحقيقة يعني رجل كان مستشم منه الإحراف عن السنة منذ القديم، ولكن يعني كما يقال بالنسبة إليه طف الصاع وانكشف القناع وظهر يعني ما كان خافيا من قبل. فالرجل يعني فكره اعتزاليا، فكره من أهل الرأي الذين كانوا يقدمون آراءهم على الحديث الصحيح، وهو في الواقع وأقولها بصراحة وإن كنا عشنا مع بعض في بعض الظروف تعرف أن كنا نلتقي معه في الجامعة الإسلامية المجلس الأعلى منذ سنين، والتقيت معه في قطر ونزلته في الفندق لمدة أسبوعين أو نحو ذلك، وكان المنزل الذي نزلته تجاه منزله هو، وكنا نتلاقى ونتناقش، فكنت أرى منه انحرافا عن السنة وإعمال منه للرأي، حتى مر دعينا في قطر عند الشيخ إبراهيم الأنصاري فوجه سؤال نسيت الآن كيف تطور الموضوع، وصل الأمر إلى تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، فقال هو بكل جرأة أنه أنا لا أرى أن الخطيب يخطب ويأتي واحد يدخل المسجد ويشرع إيش في تحية المسجد. قلنا له يا شيخ بس هذا خلاف الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين من قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجوز فيهما. قال الإمام مالك قال كذا. قلنا لكن كيف يرد حديث الرسول برأي إمام من أئمة المسلمين؟ ألا يقال هنا إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد كما كانوا يقولون قديما. المهم كان يبدو منه انحراف في بعض الأمور، لكن لم يكن تنفر الآراء المسطرة كما فعل في هذا الكتاب الذي أصدره أخيرا. فيه ختم الحكم عليه لأنه من أهل الاعتزال والرأي، وقد قام كثير من الناس بالرد عليه، ومنهم المجيد ومنهم المتوسط ومنهم المتجدد ومنهم المتلين معه للنهاية، والناس على كل حال يختلفون في طبائعهم وفي علمهم. لكن على كل حال لقد كان كتابه هذا سببا لصدح نفسه، ولو ستر نفسه كان أولى به. والله عز وجل مذهول أكنتم تسمون مثل وضوء من نعم. لبن لبن فضل حدث الأوحال الذي أخذ الإمام أحمد السنة وقال في أخير الله ولا يفعل من أعمال بالآلسة غير صحيح، هذا إشناد ضعيف فيه جهالة وفيه ضعف. مثل وضوء من لبن لبن ضعيف من لبن صحيح من لحوم الإبل فقط. نعم شيخ، مقدمة كتابك بلوغ المرام ذكرت فيها حمد الغزالي وأثنيت عليه يعني حتى بعض المرام في تخريج غاية المرام أو غاية المرام إيه؟ تخريج ذكرت في مقدمة محمد الغزالي وأثنيت عليه في بعضهم ينتقد يعني بأنه كاتب إسلامي كاتب إسلامي كاتب إسلامي يعني بس يأتي بعد شوي ذكرت أنه صاحب النفس المطمئنة وكذا صاحب النفس المطمئنة يعني وما ظهر يعني كما تصل حاليا يعني إيش نسوي كيف إيش نسوي له يوم عيد الآن يعني ظهر غير ما كان يوم يوم فيه يعني تحدث المدح بدح الشيخ تحدث من المقدمة تحدث المقدمة الكلام حاول فقط يقصد الكتاب ليس كتابي أصلا لا مو التخريج التخريج حقك مقدمة التخريج الكتاب ليس ملكي هو الكتاب صار ملك الناشر يعني ما يجب عرفت لنا كيف يعني الكتاب مش أنا ألفته لكن مو أنا نشرته حتى أعيد النظر وحرر ودقق كما أفعل في كتبي هذا ترى فرقا بين الأمرين أكيد فرق لذلك ما نستطيع أن نتصرف في ذمة الغير لما قال الجنة حديث الأوعال وقدمه حديث الأوعال قول الجنة حديث الأوعال وقال وقدمه هذا الحديث روي من طريقين وقدمه بيهدي ما لا يتمه بلاغ لماذا يحفظ من الحديث الذي روي عن بلاغ الجنة أفضل يا أخي تمثل أفضل وقدمه ماذا يقول الجنة يقول وهو مروي من طريقين وقدمه في أحدهما لا يتمه بالآخر طيب ما هم الطريقان لم يذكر هنا لم يذكر هنا يعني قال هل يقصد الذي عند الإمام أحمد أو الذي عند الإمام الجنة هل يقصد الذي عند الإمام أحمد أو إيه أو عند ابن خزيمة كيف تشاهد هو الطريق واحدة الطريق واحدة وهذا من أوهام ابن تيمية إلا أن يعني الحديث بعموم معناه الذي يفيد علو الله تبارك وتعالى خلقه هناك حديث آخر يفيد هذا المعنى لكن التفصيل الموجود هنا ليس موجودا إلا في هذا الطريق الذي فيه جهالة وفيه البعض هذا يعني يعتمد على كلام ابن تيمية هذا الذي يفيد تقوية الحديث بمجموع طريقين لأنه ليس له إلا طريقا واحد الذي عنده أحمد نعم قول قال يا أخي بأيد الله في يدينا نحن يا رب نحن نسجد الكلام ما ينبغي أن يقال هذا لو كان مجاز ما قصد نحن مجاز يقول الرسول عليه السلام بإبطال هذا التأويل لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس وفي حديث آخر إياك وما يعتذر منه إذا أردت أن تقول مثلا جاء خادم الأمير فلا تقول جاء الأمير لأنك تقول من الناس خلاف ما تريد ومن الذي يمنعك من أن تصفح عن مرادك فتقول جاء خادم الأمير لا أنا قلت جاء الأمير لكن قصدي كذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإياك وما يعتذر منه ومن هذا الطريق نحن كنا نرد في سوريا على بعض المشايخ الصوفية الذين يؤمنون بشطحات شيوخهم تعرفون شطحات الصوفية وهي العبارات التي إذا نظرت إليها نظرة يعني عاجلة وسريعة مع الفقه والعلم تراها كفر لكن هم يتأولون تلك الكلمات ويسموها هذه الشطحات لكن لها معاني جميلة وجائزة فكنا نحن نقول لهم مثل هذا الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا فقال إذا تكلمت مع الناس وتكلم بكلام واضح مبين ما تحتاج أن تقول والله أنا قصدت كذا وأنا يقع بيني وبين كثير من السائلين كثير من البحوث حول هذه النقطة لأنه يسأل سؤالا لو وقفت عند لفظه لأجبته بجواب لا يريده هو ويريد معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر لا يقال من سؤالي، لا يحسن السؤال. فأقول يا أخي أنت تريد كذا وكذا أظن، يقول والله طيب لماذا لم تقل هكذا؟ يجب كما قال أهل العلم نصف العلم حسن السؤال، أن يكون السؤال واضحا وليكون أيضا الجواب على ذلك بينا. السؤال أما هؤلاء الصوفية ينقلون كفريات عن بعض شيوخهم، مثلا يقولون عن ابن عربي المدفون هناك في دمشق لأنه كان يقول كل ما تراه بعينك فهو الله، الخلق هو عين الحق، كفريات صريحة. بل نقلوا عنه أو عن غيره مثل ابن الفارض أنه كان يقول هما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، كفر صريح. ليش يقولوا إني لا هو ما يقصد هذا، يقصد معنى أنتم ما تفهمون، فهب أنه يقصد معنى ما يفهمه إلا الخاصة من هؤلاء الصوفية. لكن وين أدب الرسول؟ لقد سمع رجلا يقول له ذات يوم وهو يقصد ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال عليه السلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أدبه وبين له أن قوله ما شاء الله وشئت فيه تشريف للرسول مع الله ولو باللفظ، ولكن مع أن الرسول عليه السلام بحسن نية هذا القائل قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذا كان النبي أنكر هذا اللفظ، فلو سمع قائلا يقول ومن الله إلا راهب في كنيسة أفرأيت كيف هذا بلا شك. فإذا يجب أن نقول قولا ما نضطر إلى تأويله، كما أنت قلت آنفا إيش يلي في يد الله في جنة، مفهوم أنه ما يعني أن اليد حقيقة كما هو الخلاف بين أهل السنة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فأهل السنة يقولون هذه صفة لله نؤمن بها بدون تكييف، أما المعطلة والمؤولة يقول يد الله تارة يقول بمعنى قدرته تارة يقول بمعنى نعمته. فهنا يؤول هذا الكلام، لكن لماذا نتكلم بكلام نضطر إلى تأويله؟ لا تكلمنا بكلام تعتور به عند الناس. نعم. في حديث صحيحين حال الذي نحن فيه فقلت منه وهم منه، ولكن كيف صنفين في هذه السنة والزهري رحمه الله في الاختصار حالة الصحيحة نفس حالة الأجل الحنفي الصحيحة، وقلت يا شيخ أنه ليس الموجود الصحيحة. يا الشيخ هذا ما هم غلطان، يا شيخ الإسلام انت من غلطان، ايش في هذا؟ يعني اذا كان غيبة لا يخطئ اذا سمع نعم اذا سمع في حالة الى صحيحين وما شرط هذا قد يأخذ الذهب يعني ابن تيمية، لأن ليس كلما أخرج رجل حديثا يرجع إلى المصدر نفسه، وإنما يكون بين يديه مصدر من المصادر التي يعتمد عليها، والذهبي تلميذ لابن تيمية فهو ممكن أن يكون اعتمد عليه، ويمكن أن يكون قد وهم كل منهما. فإذا أراد أحد منا أن يخطئ الآخر وبخاصة مثلي قلت أن هذا ليس في الصحيحين، فليجعلني الذي يخطئني أمام الواقع انظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب كذا في باب كذا في رقم كذا إن كان الحديث مرخما، ما كذا يكون إقامة حجة. أما والله فلان قال كذا وأنت قلت كذا، إيش هو ذلك؟ إما هذا القائل هو المخطئ أو هذا المخطئ، فأينا لا يخطئ؟ هل هناك من لا يخطئ؟ ماشي. إذا ما يترتب وراء هذا شيء إلا بإقامة الحجة، لأن يقول القائل اليوم أنك أنت يا شيخ قلت كذا، أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري فهو موجود في كذا. لكن هذا الكلام كله والذي أنت تذكره كلام عائد، فما هو الحديث مثلا الذي أنا نفيت عزوه للصحيح وشيخ الإسلام زايد الذهبي عزواه للصحيح؟ ما هو ذاك الشيخ إسماعيل الأنصاري؟ الله يعينكم، ما عرفتم من هذا الرجل حاقد وحاسد وحسبه أنه جاء ينتصر بحديث هو عناد المبتدعة في تجويزهم للتوسل بالمخلوق، فحاول أن يرفع مرتبة الحديث إلى درجة الحسن وينتصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أنا رجلت عليه أنه ذكر من آداب الخروج من المسجد اللهم إني أسألك بحق السليم عليك وفي حق الشيء، فعظم الأمر عليه وطلع وهابي أكثر من وهابي حيث انتصر لمحمد عبد الوهاب في حديث هو نفسه الشيخ الأنصاري الله يهدينا إياه نقل الشيخ محمد عبد الوهاب وهو بدوره نقل عن ابن تيمية أنه إسناد الحديث ضعيف، أليس هذا يصدق عليه يقربون بيوتهم بأيديهم؟ تفضل الشيخ. مسألة المصالح الشرعية تقدير المصالح، نعم، في مثلا ترك السنن بعض الناس يعني يستدل بحديث عائشة مسألة ايه؟ ترك السنن مثل الجمة، مثل الجمة الشعر يعني وغيرها، يستدلون بحديث عائشة لولا أن قومك الحديث عادي من كفر، يقول نترك جميع السنن لأجل أن هذه السنن تنفر، هل نسلم لهم بهذا القول؟ هذا السؤال ما أدري أنت سألت سابقا ولا غيره. ليش هم تلفوني شيخ؟ فقلت لي لا لا نترك السنن، إيه وكان عندي مسجل في الشريف، وسألتك العصر اليوم فقلت لي يعني خلاف هذا، هل هل ترجعت أو إيش الخلاف؟ هل تقول هل تقول إيش الخلاف بين القولين؟ القول الأول إنك تقول لا لا نترك السنن، أي ولا إجابة القول، والقول الأخير الذي تقول رجعت ولا ما هو؟ أقول إذا كان علماء مستقيم فيبتوا في هذا الأمر، هذا نفس إجابة القول ولا توضيح؟ والله أنا ما أدري، أنا سألت الآن عشان أستدين يا شيخ. إذا صح أنك لا تدري فما أدري ماذا أقول لك، أدري هذا لا يبدأ في ذاته لأنه مدى من حديث بين إلينا، لكن من الذي أخر إصلاح بنيان الكعبة وإرجاعي على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ أهو شخص من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون من مصلحة الدعوة ترك السنن، أما هو من جاء بالسنن؟ طيب واحد مثله يكون متمكن بعلمه، حينئذ إذا قال أنا أرى المصلحة لترك سنة من السنن فحينئذ نقول إذا قالت حياني فصدقوها فإن القول ما قالت حياني، فما في فرق بين القولين أبدا، لأنك أنت تسأل بالهاتف وأنا أجيبك أعطيك القاعدة، لا تترك السنن بمجرد ما يدعي الإنسان، وهذا اليوم يستغل هذا الكلام أنه لصالح الدعوة نترك السنن، هذا الرجالي يتحكم بالذين يتمسكون بالسنن ويريد أن المسلم إذا ذهب إلى أوروبا أن يتأورف، وإذا ذهب إلى أمريكا أن يتأمر، كيف هذا في مصلحة الدعوة؟ وهو لا يرى مصلحة الدعوة أن مثلا يلبس جبة كالخرج وعمامة كالبرج، وهو الذي ذمه مفتي بلده في زمان محمد عبده، كان يضرب الأمثال لعلماء الأزهر أن عمائمهم كالأبراج وجببهم كالأخراج، فهو يتزيى بهذا الزي، فإذا ذهب إلى بلاد الكفر ما أدري والله يظل متمسكا بالزي هذا وهو ليس زيا إسلاميا، أو يتأورف ويتأمرك ما أدري ماذا أقول، لكن منهجه إنكار التمسك بهذه العادات من سبيل إيش؟ مصلحة الدعوة. لو مصلحة الدعوة الرجل يقدرها حق قدرها ويضع الأمور في مواضيعها وبحكمة نسلم له. لكن أنتم ترونه كيف يحارب السنن ويحارب الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيي وعقلي الفج الذي لم يتحرر ولم يتنظف بدراسة السنة وتمكين الإيمان في قلبه بالغيب الذي هو أول فرض المؤمن كما قال رب العالمين في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ وعلماء التفسير يقولون الإيمان بالغيب هو التصديق الجازم بكل ما غاب عن عقلك أي لم يدركه عقلك فهذا هو الإيمان بالغيب. هذا الرجل ما عنده إيمان بالغيب كلما جاء حديث يحتاج إلى إيمان نشفه ونشفه هذا مش معقول هذا مش مقبول وهذا دليل من علماء الحديث ما عنده الفقه ما عنده العلم وما شاء الله هو الفقه كل عنده لا عنده فقه في الكتاب ولا بالسنة ولا فيما ذهب إليه الأئمة فهو تارة تراه حزميا ظاهريا جامدا يستحل آلات الطرب والأغاني حتى ولو كانت أمة كلثوم وتارة ينقم على السلفيين الذين يأخذون بالأحاديث ويقول هؤلاء لا يحترمون الأئمة ولا يقدرونهم حق قدرهم فهو هذا وصفه وليس وصف الآخرين لأنه إذا دار الأمر بين تقدير الرسول عليه السلام وعدم تقدير بعض العلماء فلا شك أن تقدير الرسول وتوقير أولى من أولئك والعكس ليس بالصواب أما هو فهو إنما يقف أمام هوى شخصه فلا يوقر الرسول أي في أحاديثه ولا يوقر أيضا العلماء أي في أحكامهم فالمذاهب الأربعة متفقة على تحريم آلات الطرب ولا يقيم له وزن لماذا؟ لأن ابن حزم ذهب إلى إباحتها لكن لماذا وما حجته في الحديث الذي رواه البخاري هذا لا يعلم منه شيئا إطلاقا لأنه له علاقة يعني من الحديث والمحدثين وهو فقيه واكتفى بما أحسنه وليس عنده لا فقه ولا حديث. مين؟ قوي مخير لي في هذه المسألة يعني هل محسن في هذا الإطلاق؟ لا هذا إذا وقفنا عند قول الحافظ فإنما يعني أن حديثه دون الحسن ولكنه ليس شديد الضعف بل هو مما يستشهد به من قال فيه صدوق فقط فهو الذي يكون حديثه حسنا أما إذا قال صدوق سيء الحفظ أو صدوق ربما وهم أو صدوق فهو أوهام بواقع العالم مثل الحسن وبالأحكام مثل الله أعرض عليها بكتاب الله وبالخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول رأيكم يقول إن المسلم في